يعني لازم يعني لا مسجد مبين عليك حرب كده ولن ينتهي ولن هي عن هيدا يا اخي انا سالتك ماذا تعني محاربته فماذا نفعل معه؟ يا حبيبي فهمت السؤال لكن هو يسال في النهايه هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز او يجب محاربته؟ مقصود المحاربه انه يعني قلت له لذلك انا لا افهم هذا المعنى فاريد ان افهم ماذا تعني انت بكلمه المحاربه فجل لما ينتهي من النهاية ونذهب معه على البيت لما ينتهي بعيد السؤال يا حبيبي فهمت السؤال كله لكن ماذا تعني بكلمة المحاربة لا قيد يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه او نصلي معه او نفصل بعض الاخوان عن المسجد اللي هو لانه في عندك مسجد فيه امام انا في المدينة يصلي يصلي على السنة هذا امر بدهي انك تعرض عن ذلك وتأتي طبعا احنا في المنطقة الصناعية عندنا منطقة صناعية في ابو علندا فعندنا رجل قائم بالبدع الطريقات ماذا نفعل احنا؟ نترك هذا المنطقة بارك الله فيك عندك امام ثاني؟ يوجد امام ثاني في مكان ثاني تذهب اليه ونترك هذا الرجل هذا مش معنى انك تحارب الرجل تظل تناصحه وتذكره فان استجاب فبها ونعمت ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة واضح؟ السلام عليكم.